والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم رب العالمين رب السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبوديته، فهو الله الواحد الأحد الفرد الصمد ذو الجلال والإكرام الحي القيوم سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي كلف بها حتى لقي ربه جل وعلا وهو راض عنه، صلوات الله وتسليماته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة وعلى التابعين لهم بإحسان، وعلينا بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نذكر في هذا المقام ببعض الأحكام المتعلقة بالشهر الحرام، وكل من ذي القعدة وذي الحجة شهر حرام. يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. من سورة براءة. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة فيما خرجه الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان 4 حرم. يقول الله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الضمير في قوله فيهن جائز أن يكون راجعا إلى جميع الأشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ثم يقول: فلا تظلموا فيهن، أي في السنة بكمالها. وجائز أن يكون الضمير في قوله فيهن عائدا إلى 4 لقوله: منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقد رجح إمام المفسرين أو شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن الضمير عائد إلى الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن، أي في الأشهر الحرم. ولا يعني هذا أن الظلم حرام في الأشهر الحرم وحدها، بل إن الظلم حرام في العام كله، أجمع أهل الإسلام على ذلك. إلا أن هذا يعني أن الشهور 4 الحرم تختص بمزيد حرمة ومزيد تغليظ للظلم والذنوب والمعاصي. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكل شيء وضع في غير موضعه كان ظلما، ورأس الظلم على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا. مصداق ذلك في كتاب رب العالمين: لما أنزل الله جل وعلا قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم يا رسول الله؟ ويلبس يعني يخلط، أي أينا لم يقع منه ظلم مع الإيمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تظنونه، ولكنه الشرك بالله. أما سمعتم قول الله جل وعلا على لسان العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فرأس الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، رأس الظلم أن تشرك بالله شيئا في أفعاله فتظن أو تعتقد أن ملكا أو صالحا أو إنسا أو جنا يفعل ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الظلم العظيم. أو تشرك بالله جل وعلا في أسمائه وصفاته فتعطل أسماءه وصفاته أو تنفيها أو تؤولها أو تمثلها وتظن أنها تشبه صفات المخلوقين، تعالى الله جل وعلا، أو تعتقد أن صفات المخلوقين يمكن أن تكون كصفات رب العالمين، فهذا رأس الظلم وهو من الشرك المبين. ومن الشرك بالله أن تعبد مع الله أحدا. من أشرك مع الله جل وعلا أحدا في العبادة، في دعاء أو صلاة أو صدقة أو خوف أو رجاء، هذا رأس الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. وفي الأثر الدواوين ثلاثة، هي الدواوين التي تحفظ فيها الأعمال ثلاثة: ديوان لا يغفر الله تعالى منه شيئا، وهو الشرك بالله. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يعفو الله منه شيئا، أي إن العفو فيه متروك لأهله، وهي الذنوب المتعلقة بحقوق المخلوقين. وديوان متعلق بحقوق الله المحضة والتي ليس منها الشرك والكفر، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء عذب صاحبه. أيها المسلمون، الأشهر الحرم تختص بمزيد تغليظ للإثم والذنب، فالمسلم يجتنب الظلم في سائر حياته ويبتعد عن الشرك والمعاصي وسائر أنواع الذنوب في كل العام، وهو في الأشهر الحرم أشد اجتنابا وأشد نصرة منها. ومن هنا أخذ أهل العلم أن الذنب يتضاعف جرمه، لا يتضاعف عددا، ولكن يغلظ ويقبح لحرمة المكان أو لحرمة الزمان. فمن أمثلة قبح الذنب لحرمة المكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم، من عاير إلى ثور، وهما جبلان، أحدهما غربيها أو غربيها والآخر شرقيها. المدينة حرم، من عاير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا الذنب قد تغلظ وقبح بسبب حرمة المكان. الآية التي معنا فيها أن الذنب يقبح لحرمة الزمان، وهي الأشهر الحرم، فقد يقبح الذنب نظرا لمن صدر منه من الأشخاص والأعيان. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، وملك كذاب، وأشيخ زاني، وهو الرجل الشيخ الكبير الذي هرم ولا يزال يقع في الزنا، وشيخ زاني، وعائل مستكبر أي فقير لا شيء له وهو متكبر، وملك لا مكره له وهو يكذب. فتضاعف أو قبح الإثم هنا نظرا لمن صدر منه. أيها المسلمون، ونحن في نهايات شهر ذي القعدة المحرم، وعلى استقبال من بدايات شهر ذي الحجة الحرام، وفيه أيام فاضلات نوه لعظمتها ومكانتها رب العالمين، وكذلك رسوله صلوات الله وتسليماته عليه، وهي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة المحرم. يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. قال الإمام البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام عشر من ذي الحجة، فقد أمر الله تعالى بذكره فيها. وقال الله جل وعلا: والفجر وليال عشر. أقسم الله تعالى بهذه الليالي العشر. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: والراجح عندنا أنها أيام عشر الأضحى، لإجماع الحجة من أهل التفسير على ذلك، وأيدهم كثير رحمة الله عليهما جميعا. إذن نوه الله تعالى بفضل هذه الأيام، وأقسم بها، وأمر بذكره فيها، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من شهر الحجة المحرم. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خاطر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من تلك الأيام أو هذه الأيام، يعني أيام عشر الأول من شهر ذي الحجة الذي نستقبل أيامه بعد قليل إن أبقى الله تعالى في العمر بقية. أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام السنة كلها، إنه لموسم عظيم. ما أعظم هذا الدين، تخرج من موسم إلى آخر. هذا من رحمة الله بنا ومن عظمة ديننا أن نتقلب في مواسم الخيرات ونتعرض فيها للهبات. أيام قليلات وعمل سهل ميسور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدد عملا بعينه، وإنما فتح الباب على مصراعيه لكل ما هو عمل صالح. أي لدينا شرط واحد، أن يكون عملا صالحا مشروعا. ثم الناس يتفاوتون، فمتقرب إلى الله بالصلوات، ومتقرب بالصيام، ومتقرب إلى الله بالصدقات، إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان والمعروف. فكل ما هو عمل صالح داخل في هذا الحديث. والعمل الصالح أيها المسلمون ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون العمل مشروعا في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه دليل من القرآن العظيم أو من السنة المطهرة أو من إجماع أهل العلم، عمل ليس عليه دليل لا تتعب نفسك به، فإن فعلته فأنت مأزور غير مأجور، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إذا العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان عليه دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. وشرطه الثاني أن تفعله خالصا لله جل وعلا، لا تريد سمعة ولا رياء ولا ثناء من أحد، فإن لم يكن كذلك فهو رياء باطل مردود. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي هو حالق لا ثواب عليه. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن شرطه أن يكون عملا صالحا. ثم إن العمل الصالح يشمل الفروض والنوافل، بل إن الفروض هي أعظم الأعمال وأكثرها أجرا وثوابا. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب القربات إلى الله المفروضات. إذن من أفضل ما تتقرب به إلى الله في عشر ذي الحجة المفروضات من صلوات ونفقات وحج لمن لم يحج قبل وملك الاستطاعة، إلى غير ذلك مما فرض الله جل وعلا. ثم يتلو النوافل. وفي بقية الحديث يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض، حتى أحبه. وما أعظمها من منزلة. فمن أراد أن ينال محبة الله فليسابق بالفرائض في العشر ويتبعها النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض، لأنه أتى بعد قوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب الحديث. وفقنا الله وإياكم بالصالحات، إن ربنا جواد كريم. وسلامنا على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المسلمون، من أحكام العشر أنه يجوز العمل الصالح بأنواعه، ومن ذلك الصيام. وأعدل أقوال أهل العلم أنه يجوز صيام أيام ذي الحجة التسعة، فمن شاء صامها كلها هي التسعة، ومن شاء صام بعضها، لا إشكال في هذا ولا هذا. ومن منع صيامها فقوله مرجوح. وأصوب الأقوال أنه يجوز أن تصوم التسع الأول من ذي الحجة، ويجوز أن تصوم بعضها وتدع بعضها، ويجوز أن تتقرب إلى الله بغيرها إن كنت لا تطيق الصيام. وأما التاسع منها وهو يوم عرفة فهو مخصوص بمزيد عناية في الصيام لغير الحاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، صيام عرفة لغير الحاج: إن يحتسب عند الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. إن يحتسب عند الله أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. وصيام يوم واحد يرجى أن يكفر لك سيئات سنتين، سنة مضت وسنة آتية، لا يفرط فيه من يستطيعه إلا أن يكون معرضا عن الخير. أما من كان معذورا وهو يرغب صيامه ولكنه معذور ويرجى أن يكتب له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وأصح أقوال العلماء أنه يجوز صيام يوم عرفة ولو صادف جمعة منفردة أو صادف سبتا منفردا، هذا أصح الأقوال. ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص يوم الجمعة بصيام إلا صوم كان يصومه أحدكم، أو إلا صوما كان يصومه أحدكم أو أحدكم، أي من اعتاد منكم أن يصوم صوما وصادف الجمعة فلا بأس به. وأما السبت فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية صيامه إن كان قد وافق عاشوراء أو وافق عرفة أو وافق أحد الثلاثة البيض أو واحدا من الستة من شوال، أو كان أحد الأيام في من كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى نسائه وهي تصوم يوم الجمعة، قال: أصمت أمس، أي الخميس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا وهو السبت؟ قالت: لا. قال: إذا أفطري. بهذا الحديث جواز صيام السبت نفلا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، لا شك أنه سيصادف السبت مرارا في خلال العام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا أفضل الصيام، إلى غير ذلك من الأدلة. والصواب من قولي أهل العلم أن عرفة لو وافق جمعة جاز صيامه، ولو وافق سبتا جاز صيامه، لأن الصيام حينئذ لأنه عرفة لا لأنه جمعة أو سبتا، فضلا عن أن حديث النهي عن صيام السبت ضعفوا جماعة من أهل العلم، منهم الإمام مالك والإمام أحمد وابن شهاب، وكذلك الأوزاعي وأبو داود والنسائي ويحيى بن معين وغيرهم. أيها المسلمون، من أحكام العشر الأول أن من أراد أن يضحي فإنه يمتنع عن أخذ شعره وأظفاره. إذا دخل ذو الحجة وعندك أضحية فإنه يشرع لك أن تمسك عن شعرك وأظفارك، ولا تقص شعرا ولا تأخذ ظفرا حتى تذبح الأضحية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، أو إذا جاءت عشر ذي الحجة وعند أحدكم أضحية فلا يمسن من شعره وبشره شيئا. وفي رواية أخرى: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. ويشرع لمن عنده أضحية وهو نام أن يضحي لمجرد هلال ذي الحجة أن يمسك عن شعره وعن أطفاله طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا نوع من العمل الصالح في شهر ذي الحجة. وهذا الحكم خاص بالرجل الذي يريد أن يضحي، أما من لا يضحي فليس هذا من أحكامه. وكذلك بقية الأسرة من امرأة وأطفال لا يلزمهم ذلك، فهو حكم متعلق بصاحب الأضحية. وفقنا الله وإياكم للعمل الصالح في هذه الأيام وفي الأيام المقبلة وفي سائر أيام العمر، إن ربنا جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركاتك، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا. إنك قوي سميع الدعاء. وصل يا ربنا وسلم وبارك على أكرم الخلق والأكرمين.